أنه أثناء تأديته لفريضة الحج وجد في الحرم 100 ريال وسأل عنها فلم يجد لها أحدا، فاستشار أحد الناس فنصحه بأن يأخذ منها 50 ويتصدق بالباقي، وحينئذ لا زال في نفسه شيء فسأل مرة أخرى فأفاده بعض الناس بأن حجك بطل لأنك تصرفت هذا التصرف، ويسأل الآن شيخ صالح لو تكرمت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. فإن نقطة مكة لا تحل لأحد ولا تمتلك بتعريفها ولو عرفها ملتقطها عشرات السنين فإنها لا تحل. وأما النقطة في غير مكة شرفها الله وصانها بكل مكروه، فإن ملتقطها إذا عرفها سنة كاملة ثم عرف أوصافها يحل له أن يتمولها، فإن جاء لها طالب في يوم من الدهر أداها إليه، وإن لم يأته لها طالب فهو حل له لا شيء عليه فيها. أما مكة فلا يحل امتلاك لقطاتها، وما فعله هذا السائل من أخذه 100 ريال نفك أنه أخطأ في أخذها، لما دام أخذها وتصدق بنصفها فليبادر لبذل النصف الثاني. طيب. صدقة عن صاحبه أيضا. طيب. مالك المئة. طيب. لتبرأ ذمته منها. نعم. ويسلم من المسؤولية. أما حجه فلا تبطله هذه الحادثة. الحمد لله. حجه إن شاء الله صحيح ولا يتأثر بهذه الفعلة، وإنما عليه أن يتخلص من البقية بإخراجها عن مالكها. نعم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.